لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا مع مواقف السيرة النبوية. وموقف اليوم رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي وغيرهم من أصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، يعني جهة الساحل، يعني ساحل البحر الأحمر، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح، وهذا الرجل هو أمين هذه الأمة كما ثبت ذلك في السنة، وهم 300، عدد هذه السرية 300 صحابي. قال جابر: وأنا فيهم. فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، انتهى زادهم، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع كله، فكان مزودي تمرا، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني. لما فني الزاد أمر أبو عبيدة رضي الله عنه أن يجمعوا الأزواد التي معهم والتمر الذي كان معهم في مكان واحد، وكان يقسم عليهم من هذا التمر قليلا قليلا، وفي بعض الروايات كان يعطيهم تمرة تمرة، ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. يعني هذا رجل يخرج للجهاد في سبيل الله، وزاده وطعامه في اليوم كله تمرة واحدة. ماذا تفعل تمرة معنا في أيامنا هذه؟ لو أن الإنسان ليس لديه سوى تمرة واحدة، ماذا سيفعل؟ وكيف سيكون حاله؟ وكيف سيكون رد فعله على الأحوال التي يعيشها؟ وكيف سيعيش الناس؟ وكيف سيكون رد فعل الناس على الحاكم لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك إخواني، للمسلم قضية أساسية يعيش لأجلها، وهي إقامة العبودية لله عز وجل وتحقيق العبودية. ولا مانع من الأخذ بأسباب التقدم وإصلاح الأحوال وإصلاح اقتصاد البلاد وغير ذلك، لكن الأساس والأصل في حياة المسلم أن يكون عبدا لله عز وجل، وأن يتمم ويكمل هذه الوظيفة وتلك المهمة التي خلق لأجلها. وأما أمر الدنيا فيقضى ولو باليسير. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يصيب الواحد منهم في اليوم إلا تمرة واحدة، وما تركوا البذل لدين الله عز وجل والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى، بل صبروا واحتسبوا ونصروا الله ورسوله. فلذلك قال أحدهم لجابر: وما تغني تمرة؟ تمرة تعمل معك إيه؟ اسمع للإجابة. قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني عرفنا قيمة هذه التمرة لما فنيت. وفي بعض الروايات قال: نمصها كما يفعل الصبي، يعني الواحد منهم في الجيش التعيين بتاعه في اليوم تمرة، بيعمل فيها إيه؟ كما يفعل الصبي، يفضل يمص في التمر، بل وإذا فنيت التمرة يجعل النواة في فمه يتصبر به طيلة اليوم. وقد خرجوا للجهاد، وتعرفون كيف هي الطرق في الجهاد في سبيل الله في الصحاري، وكيف هي شدة لقاء الأعداء، وهذا إنما يكون على تمرة واحدة. أزواد الجيوش في أيامنا هذه، تعيينات العساكر عاملة إزاي؟ وكثير من الناس لا يرضى ولا يقبل، وربما تجد التسخط والاعتراض، وكثير من الناس في حياتهم العادية كلما قابلته لا تسمع منه سوى الشكوى عن الأحوال والأوضاع وكذا وظروفي وأحوالي مع ما فيه من النعم. وهذا لا يعني وجود شر ووجود فساد ووجود ظلم، لا لا لا أقصد ذلك، لكن أقول أنت في نعم كثيرة من الله عز وجل بها عليك، غيرك ربما لا يجد هذه النعم التي أنت فيها، لما لا تشتغل بالشكر؟ لما لا تحدث الناس عن ربك الذي أنعم إليك وعليك؟ لما لا تعلم أولادك هذه الوظيفة، وظيفة الشكر لله سبحانه وتعالى؟ إنك لن تعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدتها. لذلك قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب. وجدوا حوتا كبيرا مثل الجبل الصغير، أما على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر في حديث السقية. فقال هنا حوت مثل الضرب، يعني الجبل الصغير، يعني حوت ضخم جدا. وهذا جزاء صبرهم، عوضهم الله عز وجل خيرا مما كان معهم وكانوا يتقوتون به. قال: فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، يعني ظلوا يتقوتون من هذا الحوت 18 ليلة، 18 يوما. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، يعني بعدما أنهوا أمر الحوت أخذوا ضلعين من أضلاعه، والأضلاع التي تكون في البطن المقوسة هذه، فنصبا. ثم أمر براحلته فرحلت، ثم مر تحتها فلم يصبهما. يعني هو كأنه يريد أن يوصل إلينا ما قدر هذا الحوت وما حجمه، فأتى بضلعين من أضلاعه ونصب، يعني رفع هكذا، وأمر بالراحلة جهزت، وركب عليها أبو عبيدة ومر من تحت هذين الضلعين ولم يصبهما. يعني تخيل كده الطول بتاعهم بقى قد ايه، الجمل ارتفاعه قد ايه، وهو فوق الجمل ومر من تحت الضلعين ولا يصيب الضلعين. هذا يبين لك عظم هذا المخلوق الحوت الذي رزقهم الله عز وجل به. نتعلم إخواني من هذا الموقف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر على دين الله سبحانه وتعالى، والصبر على الأحوال الشديدة والمشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عظم بذلهم وتضحيتهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ربما بعض الناس أو بعض الإخوة يعتذر عن دور من الأدوار الدعوية مثلا لأنه يريد أن يزيد من دخله مثلا، فمش مكفية وظيفة ولا شغلانة، أنا عايز يعمل شغلانة وشغلانة تانية، ولو كان هذا على حساب دينه لا يهمه ذلك، لا يشغله، فضلا عن أن يكون له أصلا دور في خدمة الدين وفي نصرة الدين. بعض الناس يعيش على هامش الحياة، يأكل ويشرب ويتزوج وينجب كما هي حياة الحيوانات أعزكم الله، أما دينه فلا يشغله، أن يتعلمه، أن يعمل به، أن ينصر الدين، أن ينشر أحكام الدين في الناس، أن يدافع عن دين الله عز وجل، أن تشغله قضايا المسلمين، المسلمون في العراق، وهذا الاستفحال لخطر الشيعة مثلا، المسلمون في القدس وما هم عليه من المواجهات مع اليهود، المسلمون في اليمن واستفحال خطر الشيعة أيضا، الفرق المنحرفة في ليبيا والتقاتل الموجود. بعض الناس لا يشغله ذلك، وكأنه ليس جزءا من هذا الجسد الواحد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يكونوا كذلك. نتعلم كذلك أن من مهام الخليفة والإمام أن يرسل السرايا والبعوث إلى أرض العدو، وأن يؤمر عليهم، لأن التأمير يقطع الخلاف والشقاق، يقطع التأمير يقطع الخلاف والشقاق. ومهمة الإمام والخليفة والرئيس إنما هو إقامة الدين في الناس وسياسة الدنيا بالدين، أن يقيم الدين في الناس وفي الشعب وفي المجتمع، وأن يعلمهم دين الله عز وجل، وأن يحارب المنكرات ويمنع البدع والشركيات وغير ذلك. ثم أمر الدنيا أمر متأخر بعد ذلك، إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. كذلك من الفوائد التخطيط والتنظيم من علامات الإدارة الناجحة. نجد النبي صلى الله عليه وسلم خطط لهذا البعث، أرسلهم لهذه الوجهة، جعل عليهم أميرا، أرسل معهم الزاد، وهكذا. تجد هذا التخطيط وهذا التنظيم، هذا يدلك على الإدارة الناجحة وحسن إدارة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أن أخذ الزاد لا ينافي التوكل على الله. كان ممكن الصحابة يطلعوا للغزو ويقولوا احنا متوكلين على الله والله يرزقنا، نحن نعلم ذلك، لكن المطلوب منك والواجب عليك أن تأخذ زادك معك ولو قليلا، ثم تجد البركة من الله عز وجل والتوفيق والمعونة ونحو ذلك. أيضا من الفوائد المهمة خلط الأزواد عند قلتها خصوصا في السفر، يعني لو كان في الحضر مثلا وقل الزاد، من السنن التي وردت عن الصحابة كما في قصة الأشعريين وكما في هذا الموقف أن يأتي كل واحد بما عنده من الزاد ويجعل في مكان واحد ويقسم على الأفراد بالسوية، هذا من المواساة سواء كان في الحضر أو كان في السفر. أيضا فيه فضيلة الإيثار، فكل واحد يقدم أخاه على نفسه، يأتي بزاده حتى يكون في ذلك برا ومواساة لأخيه المسلم، وهذه المواساة قد تجب إذا خيف على البعض التلف، يعني لو كان يخشى على أخيه التلف وهو قد وسع الله عز وجل عليه فيجب عليه أن يواسي أخاه حتى يدفع عنه هذا الخطر. وفيه دليل المسألة الفقهية المشهورة وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: الطهور ماؤه، الطهور ماؤه، الحل ميتته، حينما سئل عن البحر، فميتة البحر حلال سواء كان سمكا أو حوتا أو غير ذلك من الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر ولو كانت ميتة، يعني لأنك ليس دوما تخرج الأسماك حية، فلو وجد السمك ميتا أو خرج فمات بعد خروجه فلا إشكال في ذلك ويجوز أكله بلا خلاف، هو مما أحله الله عز وجل ومما استثني من تحريم الميتة، وهذا واضح جدا لأنهم تقوتوا على هذا الحوت، وفي بعض الروايات أنهم أخذوا منه المدينة لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كان عندهم شك في هل يجوز الأكل منه أم لا، وقد قال أبو عبيدة ميته لما رأى ثم قال: ولكنكم مضطرون فكلوا، فهو أكل من باب أن هذا أمر من باب الاضطرار وهو يعلم أو هو يرى أنه ميت ولا يجوز أكله، فأخذ شيئا منه ولما قدم المدينة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل معكم منه شيء؟ فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من الإقرار على أن ميتة البحر يجوز أكلها وهي حلال لا شيء فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.